فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 17 وحتى الآية 31 من سورة الكهف، وتلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. ما زلنا في ساحة مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر.